إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وصلنا في دروس العقيدة في شرح العقيدة الطحاوية للإمام أبي جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى إلى قوله، وهو أي الله سبحانه وتعالى يقول: وهو متعال عن الأضداد والأنداد، لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه ولا غالب لأمره. آمنا بذلك كله وأيقنا أن كلا من عنده، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى، وأنه خاتم الأنبياء وإمام الأتقياء وسيد المرسلين وحبيب رب العالمين، وكل دعوى النبوة بعده فغي وهوى، وهو المبعوث إلى عامة الجن وكافة الورى بالحق والهدى وبالنور والضياء. هنا يقول الإمام الطحاوي رحمه الله: وهو أي الله سبحانه وتعالى متعال عن الأضداد والأنداد. طيب، ما معنى الأضداد وما معنى الأنداد؟ الأضداد جمع ضد، والضد هو المخالف. الأضداد جمع ضد والضد هو المخالف، والأنداد جمع ند، والند هو المماثل والمكافئ. الند هو المماثل والمكافئ. فالله سبحانه وتعالى متعال يعني مرتفع سبحانه وتعالى بذاته، ومرتفع بقدره وقهره سبحانه وتعالى، عن أن يكون له ضد يعارض الله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل لا يعني يعارضه أحد سبحانه وتعالى، فالأمر كله لله عز وجل. إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، يعني الله سبحانه وتعالى إذا قضى شيئا في أوامره الكونية سبحانه وتعالى وقضائه وقدره، إذا الله سبحانه وتعالى قال يعني أمر عبدا أن يموت، قال لهم الله موتوا، هل يستطيع أحد أن يعارض أمره ويقول لهم عيشوا فيعيشون؟ أبدا، لا معارض لأمر الله سبحانه وتعالى، ليس له ضد عز وجل. إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون، وإذا أراد أن يعطي أحدا أو يحرمه أو يصحه أو يمرضه أو يحياه أو يميته، كل ما أراد الله سبحانه وتعالى لا يستطيع أحد أن يعارض أمره. وليس لله سبحانه وتعالى ند، يعني مثيل أو مكافئ أو نظير لله سبحانه وتعالى، فهو عز وجل تعالى عن ذلك علوا كبيرا. وكما قال سبحانه وتعالى: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. وفي الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. إذن نؤمن ونوقن أن الله سبحانه وتعالى تنزه وارتفع عن الأضداد والأنداد، لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه سبحانه وتعالى. لا رد لقضائه يعني إذا قضى أمرا لا يستطيع أحد أن يرده، لا رد لقضاء الله، إذا قضى الله تعالى أمرا لا يستطيع أحد أن يرد قضاء الله سبحانه وتعالى. وهذا مما يعني اتصف به الله سبحانه وتعالى وتعالى به عن المخلوقين. المخلوق يعني قد يقضي قضاء ويرد قضاءه يعارض ولا ينفذ، لكن الله سبحانه وتعالى ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، كما ذكر لا رد لقضائه ولا معقب لحكمه سبحانه وتعالى، لا معقب لحكمه. فالله عز وجل إذا حكم بشيء لا يستطيع أحد أن يعني يعدل في حكم الله سبحانه وتعالى ولا أن يؤخره. يعني من ضمن معاني التعقيب بمعنى التأخير، يعني أن يؤخر حكم الله سبحانه وتعالى، أجل تنفيذه، يقضي الله تعالى بوفاة شخص في وقت معين ولحظة معينة، لا يستطيع أحد أن يعقب على حكم الله سبحانه وتعالى. طبعا هنا يعني قد يأتي إشكال، وهو أن يقال طيب بالنسبة للأوامر الشرعية، يعني قد نرى مثلا أن الله سبحانه وتعالى يأمر عبدا أن يصلي فلا يصلي، مثلا يأمر عبدا أن يؤمن فلا يؤمن، مثلا أو أن يأمره أن يصلي صلاة معينة في وقت معين فيؤخرها عن هذا الوقت مثلا. فالجواب هنا هل هذا يتعارض يعني مع ما ذكره المؤلف؟ الجواب كلا، لأن أوامر الله سبحانه وتعالى أوامر الله عز وجل يعني وإرادته سبحانه وتعالى تنقسم إلى نوعين، شرعية وكونية كما ذكرنا. فبالنسبة للأوامر الكونية والإرادة الكونية فهذه هي المقصودة هنا، أنها يعني لا يعارضها أحد ولا يستطيع مخلوق يعني أن يعترض على أمر الله تعالى الكوني ويمنع تنفيذه في الوقت الذي حدده الله سبحانه وتعالى. أما الأوامر الشرعية فإن الله سبحانه وتعالى ابتلى يعني عباده بها وجعلها محلا للامتحان والاختبار، ومن البشر من الإنس والجن، من الإنس ومن الجن كذلك، يعني من يمتثل لهذه الأوامر الشرعية ومنهم من لا يمتثل لها. فبالنسبة للأوامر الشرعية يعني قد يأمر الله تعالى العبد يعني بشيء ويمتنع العبد من تنفيذ هذا الأمر، ليس ذلك، لكن هنا طبعا هذا أيضا لا يتعارض مع ما ذكر، لأنه حتى يعني امتناع المخلوق من تنفيذ أمر شرعي لله سبحانه وتعالى ليس ذلك عن عجز في الله سبحانه وتعالى. تعالى الله عن ذلك، الله عز وجل لا يعجزه شيء، ولو أراد الله تعالى قهره على امتثال الأمر الشرعي كما قهره على امتثال الأمر الكوني لفعل سبحانه وتعالى، ولكنه أراد ذلك يعني بمشيئته. يعني العبد يخالف الله سبحانه وتعالى في بعض الأوامر الشرعية بمشيئة الله سبحانه وتعالى وبإرادته الكونية لذلك، وإلا فإنه لو أراد الله تعالى يعني ألا يخالف أمره الشرعي أحد لا جعل أمره الشرعي كالكونية لا يخالف أحد ولا يعارضها أحد. يقول آمنا بذلك كله وأيقنا أن ذلك من عنده. آمنا بذلك كله، هذا يعود على كل ما سبق ذكره من أول افتتاح متن العقيدة الطحاوية إلى هذا الموضع، كل ما سبق يعني يقول آمنا به، كل ما ذكر من مسائل الاعتقاد وتوحيد الله سبحانه وتعالى وتنزيهه والإيمان بقضائه وقدره وما سبق ذكره من المسائل آمنا بذلك وأيقنا به. اليقين يعني الذي ليس فيه مجال يعني لشك أو تردد أو كذا، يعني صدقنا بالقلوب وبالألسنة. ثم بعد ذلك ينتقل يعني إلى مسألة أخرى، وهي ما يتعلق بنبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فيقول وأن محمدا عبده المصطفى ونبيه المجتبى. وأن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده المصطفى ونبيه المجتبى. هنا تجدون يعني نسخ العقيدة الطحاوية وشراح العقيدة الطحاوية، يعني بعضهم يختار فتح همزة أن وبعضهم يختار كسرها، وكل منهما له توجيه. يعني البعض يعني يختار فتح همزة أن فتصبح إيه معطوفة على ما سبق، يعني كأنك إيه قلت يعني نعم، يعني كأنك معطوف على ما سبق، فأنك قلت إيه آمنا بذلك كله وأيقنا أن كلا من عنده وأن محمدا، تكون معطوفة على قوله إيه أن كلا من عنده وأن محمدا. والوجه الآخر الكسر تقول وإن محمدا، تكون معطوفة هنا في هذه الحالة على مقول القول، لما قال في أول العقيدة نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله إن الله واحد، اللي هي مقول القول، ممكن يعطف عليها يقول وإيه وإن محمدا وإن محمدا عبده المصطفى. المهم يعني مسألة يعني لفظية والمضمون يعني واحد. فهنا في هذا الموضع وصف نبينا صلى الله عليه وسلم بصفات. الأولى أنه عبد الله المصطفى، والثانية أنه النبي المجتبى، والصفة الثالثة أنه الرسول المرتضى، والرابعة أنه خاتم الأنبياء، والوصف الخامس أنه إمام الأتقياء، بعدين أنه سيد المرسلين، وأنه حبيب رب العالمين بالصفة السابعة، وأنه المبعوث إلى عامة الجن وكافة الورد. فذكر يعني عددا من المسائل المتعلقة بالإيمان بنبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فأول صفة وصف بها النبي صلى الله عليه وسلم أنه عبد الله المصطفى. المصطفى يعني الذي اصطفاه الله سبحانه وتعالى، والاصطفاء هو الاختيار، يعني الذي اختاره الله سبحانه وتعالى وفضله على غيره. فوصف النبي صلى الله عليه وسلم بالعبودية، والعبودية كما يقول العلماء هي يعني أعلى المراتب وأشرف المراتب، وهي شرف عظيم لنبينا صلى الله عليه وسلم أن يكون عبدا لله سبحانه وتعالى. لذلك نجد أنه في أعلى المقامات وأشرف المقامات يصف الله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم بأنه عبد، في أشرف مقامات النبي صلى الله عليه وسلم يختار له وصف العبودية، يعني ليس وصف النبوة أو الرسالة أو كذا، إنما يختار وصف العبودية في أشرف المقامات، مثل يعني مقام يكون مثلا ده في مقام التحدي يعني للبشر أن يأتوا بمثل القرآن الكريم، هذا مقام شريف يعني للنبي صلى الله عليه وسلم، أنه أنزل عليه كتاب لا يستطيع أحد أن يأتي بمثله. فقال سبحانه وتعالى: إن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، لم يقل على رسولنا ولا على نبينا، أنه قال إن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله. هنا مقام شريف يعني للنبي صلى الله عليه وسلم، مقام تحدي الخلق أن يأتوا بمثل ما أنزل عليه، فأتى بوصفه بالعبودية. في مقام المعراج، الصعود بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى السماوات العلى وإلى سدرة المنتهى، حيث كلمه الله سبحانه وتعالى ورفعه يعني رفعة عظيمة، رفعة يعني مكانية ورفعة يعني مكانه ومكان علو مكانه شرف عظيم، ورفعة مكان يعني ارتفاع فوق السماوات السبع. فهنا الوصف الذي وصفه به ربه سبحانه وتعالى في هذا الموضع هو وصف العبودية أيضا. قال سبحان الذي أسرى، لم يقل بنبيه ولا برسوله، قال سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. وكذلك في مقام الدعوة، أشرف مقامات النبي صلى الله عليه وسلم وأشرف وظائفه الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، فقال وأنه لما قام عبد الله يدعوه، وأنه لما قام عبد الله يدعوه. ففي مقام الدعوة وهو مقام شريف من أعظم مهام النبي صلى الله عليه وسلم وصفه بالعبودية. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم عبد لله سبحانه وتعالى. وفي نفس الوقت هو صلى الله عليه وسلم بالإضافة إلى عبوديته لله عز وجل فهو نبي، قال عبده المصطفى ونبيه الإيه؟ ونبيه المجتبى. وبرضو المجتبى بمعنى المختار، يعني الاجتباء بمعنى الاختيار. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد اجتباه الله سبحانه وتعالى، يعني اختاره وفضله وشرفه على غيره. فهنا يصفه بأنه صلى الله عليه وسلم هو نبي الله سبحانه وتعالى. والنبي مأخوذ من النبوة، والنبوة مشتقة يعني في اللغة من نبأ بمعنى أخبر، لأنه مخبر عن الله سبحانه وتعالى، هو منبئ عن الله سبحانه وتعالى بمعنى مخبر عن الله سبحانه وتعالى. ولذلك يعني نجد في بعض القراءات القرآنية في قراءة نافع النبيء بالهمزة، لأنه نبيء بمعنى يعني هو منبأ، نبأه الله ومنبئ عن الله سبحانه وتعالى في نفس الوقت، من النبوءة بمعنى الإخبار يعني. ويأتي أيضا نبي من نبى بمعنى على وارتفع. النبي يأتي من نبى بمعنى على وارتفع، لأنه إيه أعلى الخلق منزلة وأرفعه مكانة صلى الله عليه وسلم. فهو نبي الله سبحانه وتعالى المجتبى، ورسوله المرتضى، يصفه بأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم المرتضى، يعني الذي ارتضاه الله سبحانه وتعالى، رضي عنه سبحانه وتعالى وأرضاه وجعله اصطفاه يعني وفضله وشرفه. هذه الكلمات الثلاثة اللي هي المصطفى والمجتبى والمرتضى كلها معانيها متقاربة، وأتى بها يعني للسجع ولجمال العبارة. هنا طبعا الأمر يحتاج إلى بيان معنى النبي ومعنى الرسول، معنى النبي ومعنى الرسول. فالرسول مشتق من يعني من في اللغة من قولهم جاءت الإبل رسلا، يعني متتابعة، لأنه المتابع لخبر من أرسله، ومنه سميت الرسالة. ومسألة الاصطلاح، الفرق الاصطلاحي بين النبي والرسول، في الحقيقة هناك عدة آراء في ما هو الفرق بين النبي والرسول. فبعض العلماء قال لك يعني النبي هو الذي أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه، والرسول هو الذي أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه. قال لك يعني إذا لم يؤمر بالبلاغ فهو نبي، وإذا أمر بالبلاغ فهو رسول. وليس معنى هذا أن النبي لا يبلغ، يعني يمكن أن يبلغ لكن بدون يعني أن يكون مكلفا بذلك، يعني ليس مكلفا بالتبليغ، ولكن قد يكون مأذونا له في التبليغ أو كذا. المهم النبي يعني لا يؤمر بالبلاغ، والرسول يؤمر بالبلاغ. وقالوا إن نبينا صلى الله عليه وسلم قائلون بهذا القول، يقولون إن نبينا صلى الله عليه وسلم نبئ بسورة اقرأ وأرسل بسورة المدثر، يعني لما أنزلت عليه سورة اقرأ، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم، صار بها نبيا لكن لم يكن مأمورا بالبلاغ بعد، حتى أنزل الله عليه يا أيها المدثر قم فأنزل، أمر بالتبليغ. هنا أصبح رسولا، يعني جمع وصف الرسالة بالإضافة إلى وصف النبوة. هناك قول آخر قال لك لا، النبي هو الذي أوحي إليه بشرع لا ينسخ شريعة من قبله، والرسول هو الذي أوحي إليه بشرع ينسخ شريعة من قبله. الذي يوحى إليه بشرع لا ينسخ شريعة من قبله هو نبي، والذي أوحي إليه بشرع ينسخ شريعة من قبله فهو الرسول. والبعض قال النبي هو الذي ليس معه كتاب، أوحي إليه بشرع ولكن ليس معه كتاب، والرسول أوحي إليه بشرع ومعه كتاب. ويعني هناك آراء أخرى، والرأي الذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهو رأي يعني وجيه، قال النبي هو الذي أرسل إلى قوم مؤمنين، النبي هو الذي يرسل إلى قوم مؤمنين، والذي أرسله الله سبحانه وتعالى إلى قوم مؤمنين يدعوهم للثبات على دينهم والاستمرار على الإيمان. أرسل إلى قوم يعني موحدين يؤمنون بالله تعالى ويعبدونه وحده ولا يشركون به شيئا، يرسل إليهم ليثبتهم على دينهم ويدعوهم إليه. والرسول هو الذي يرسل إلى قوم مشركين يشركون بالله تعالى، فيوحي الله تعالى إليه بشرع ويكلفه يعني أن يأتي قوم مشركين فيدعوهم إلى توحيد الله سبحانه وتعالى. وشيخ الإسلام أخذ هذا يعني من الأحاديث التي فيها وصف آدم عليه السلام بالنبوة، أحاديث فيها وصف آدم عليه السلام بأنه نبي، وفي القرآن الكريم يفيد أنه نبي. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم هل كان آدم نبيا، قال نعم نبي مكلم. وفي نفس الوقت أيضا نجد في الصحيحين وصف نوح عليه السلام أنه أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض، أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض. في حديث الشفاعة في الصحيحين نجد يعني أن الناس يوم القيامة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم يذهبون إلى آدم ثم يذهبون إلى نوح فيقولون له يا نوح أنت أول رسول أرسلك الله إلى أهل الأرض وسماك عبدا شكورا إلى آخره. فقال لك يعني نوح عليه السلام أول رسول أرسل أهل الأرض، يعني أول رسول أرسل إلى قوم المشركين يدعوهم إلى التوحيد، لأنه جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الناس كانوا قبل نوح عليه السلام 10 قرون على التوحيد، كانوا 10 قرون على التوحيد، ثم لما حصل الشرك أول من أرسل إليهم بعد الشرك يدعوهم إلى توحيد الله هو نوح عليه السلام، فهو أول رسول لأنه أول من أرسل إلى قوم المشركين، وآدم نبي لأنه يعني أرسل إلى قوم المؤمنين وهم أولاده، زوجته وأولاده يدعوهم إلى الله تعالى ويبلغهم رسالة الله، لكن هم موحدون ومؤمنون وهكذا. وكذلك أنبياء بني إسرائيل الذين أرسلوا إلى بني إسرائيل وقت كونهم مسلمين موحدين، فهؤلاء يقال عنهم أنبياء، وبخلاف من أرسل إلى مشركين مثل موسى عليه السلام، يعني هم بني إسرائيل ولكن أرسل إلى فرعون وقومه وكانوا مشركين وهكذا. على كل حال يعني هذه عدة آراء. هناك رأي يقول إن النبي هو الرسول، لكن هذا الرأي يعني مرجوح. هناك رأي يقول كل نبي رسول وكل رسول نبي، لكن هذا الكلام مرجوح يعني، لأنه الراجح أنه كل رسول نبي وليس كل نبي رسول، وهذا ينطبق على بقية الآراء الأخرى، يعني كل الآراء الأخرى التي فرقت بين النبي والرسول عندهم يعني أن الرسول إذا وصف بالرسالة فهو نبي، يعني طبعا لأن وصف النبوة يعني أقل من وصف الرسالة، فبالتالي يعني الذي يوحى إليه بالشرع ويؤمر بالبلاغ فهو مثلا إيه نبي رسول، والذي يوحى إليه بالشرع ولا يؤمر بالبلاغ فهو نبي فقط ليس برسول، مثلا إذا نسخ شريعة من قبله فهو نبي رسول، وإذا لم ينسخ فهو نبي فقط ليس برسول وهكذا. مما يدل على التفرقة بين النبي والرسول حديث أبي ذر الغفاري رضي الله عنه، وهذا الحديث رواه الإمام أحمد ورواه ابن حبان في صحيحه وآخرون، أن أبا ذر رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله كم عدة النبيين وكم عدة المرسلين؟ قال عدة النبيين 124,000، 124,000، 124,000 نبي، وعدة المرسلين 310,000، 310 رسولا. فالحديث هذا يعني حسنه وصححه جماعة من العلماء، منهم شيخ الإسلام ابن تيمية والألباني رحمه الله وآخرون، وهناك من ضعفه. المهم من هذا الحديث يعني أفاد أن الأنبياء يعني أكثر من الرسل، وأن الرسل هم بعض الأنبياء، الأنبياء 124,000 نبي، والرسل هم جزء من هؤلاء الأنبياء، وهم 310 رسولا. فآمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم هو إيه عبد الله ورسوله، وطبعا هنا من النبي صلى الله عليه وسلم جمع الله له بين وصف العبودية ووصف الإيه النبوة والرسالة، وجمع هذه الأوصاف يفيد يعني عدم الإفراط وعدم التفريط، عدم الإفراط وعدم التفريط، فهو عبد لله سبحانه وتعالى، وهذا فيه رد على من غلا في النبي صلى الله عليه وسلم فأطراه، رغم أن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من ذلك، قال لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، الإطراء مجاوزة الحد، رفعوه عن كونه عبدا فوصفوه بأوصاف لا تليق إلا بالله سبحانه وتعالى، كبعض من يستغيث بالنبي صلى الله عليه وسلم وينذر له ويذبح له ويدعوه من دون الله، يعني هذا من الغلو في النبي صلى الله عليه وسلم لأنه عبد، وبعض من يدعي أنه كان يعلم الغيب مع أن الله سبحانه وتعالى قال له قل لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، لو كان يعلم الغيب لما حصل له سوء ولا حصل له متروك أي شيء يعلم، مثلا لو كان يعلم قبل أن يخرج مثلا غزوة أحد أن أصحابه سيقتلون وأنه سيجرح وكذا لما خرج مثلا، ولو كان يعلم يعني أي مكروه حصل له صلى الله عليه وسلم لو كان يعلم ذلك مسبقا لما يعني تعرض لحصول هذا المكروه له، لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. فإذا هو عبد فلا نغلو فيه صلى الله عليه وسلم، ولا نرفعه عن رتبة العبودية ومنعته بصفات الألوهية، وفي نفس الوقت هو رسول فلا نجعله كبقية بقية العباد ليس له مزية على غيره من عباد الله تعالى، بل هو إيه رسول ونبي فله مزية على غيره أن الله تعالى اختصه واصطفاه وفضله وشرفه صلى الله عليه وسلم، وجعل له حقوقا ليست لبقية البشر، وشرفه بتبليغ كتابه وفضله بالشفاعة وفضله بمقامات عظيمة يعني لم يجعلها لغيره. طيب بعد ذلك يعني يذكر من صفات النبي صلى الله عليه وسلم أنه إيه اللي قال يعني عبده المصطفى أنه خاتم الأنبياء، قالوا أنه خاتم الأنبياء، نبينا صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء. دليل ذلك قول الله سبحانه وتعالى، قول الله سبحانه وتعالى إنما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وهنا من بلاغة القرآن الكريم أن الله تعالى قال خاتم النبيين ولم يقل خاتم المرسلين، لأنه إذا ختم النبيين فبالتالي ختم المرسلين، المرسلين هم بعض النبيين، هم جزء من النبيين، فإذا ختم النبيين جميعا فإنه ختم المرسلين لأنهم جملة النبيين وهم بعض النبيين، فهو صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين. وكذلك أحاديث كثيرة دلت على هذا المعنى، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم، قول النبي صلى الله عليه وسلم إيه أنا خاتم النبيين فلا نبي بعدي، ويقول يعني لعلي رضي الله عنه يقول أنت مني بمنزلة هارون من موسى غير أني خاتم النبيين فلا نبي بعدي. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيأتي بعده كذابون ثلاثون، النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه سيأتي بعده كذابون ثلاثون يدعون النبوة، قال ولا نبي إيه ولا نبي بعدي. فأحاديث كثيرة يعني دلت على هذا المعنى، وهو معتقد المسلمين، وفي الحقيقة اعتقاد وجود نبي بعد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، هذا من المعتقدات الكفرية والعياذ بالله تعالى، كما يدعي ذلك القديانيون الذين يسمون أنفسهم الأحمدية أو يدعون نبوة يعني غلام أحمد القدياني قبحه الله ذلك الضال الذي ادعى النبوة. وهذا مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم سيكون بعدي كذابون ثلاثون كلهم يزعم أنه نبي وإنه لا نبي بعدي. قالوا هؤلاء كذابون الثلاثون هم رؤوسهم وكبراؤهم، وإلا الذين ادعوا النبوة بعد النبي صلى الله عليه وسلم كثيرون، لكن طبعا معظمهم من المغمورين الذين لم يأبه لهم أحد ولا فتن بهم أحد يعني إلا ما ندر، وقلة منهم هم هؤلاء الثلاثون هم الذين إيه صار لهم أتباع ودولة وأحيانا قاتلوا المسلمين وحصلت من ورائهم فتنة عظيمة، يعني من مما دعا النبوة بعده صلى الله عليه وسلم مثل مسيلمة الكذاب وسجاح والأسود العنسي و يعني والمختار بن أبي عبيد الثقفي وآخرون يعني ممن ادعى النبوة بعده صلى الله عليه وسلم. وبين الفترة والأخرى يخرج يعني بعض المغمورين وكذا، مرات يجي المراكز الإسلامية خطابات كذا، تلاقي واحد بعد خطاب للمسجد يقول لك إن أنا نبي وأرسلت وأدعوكم لتؤمنوا برسالتي، ولا يبعث إيميل أحيانا يدعي النبوة وكذا. هؤلاء يعني لا شك أنهم دجالون وكذابون كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. النبوة يعني لها علامات ولها دلائل، والله سبحانه وتعالى يعني جعل للأنبياء من البراهين والآيات ما يجعل نبوتهم لا يمكن أن تلتبس على عاقل، لا يمكن أن تلتبس على عاقل. فيعني الإنسان مهما كان عنده يعني من سريرة لابد وأن تظهر، يعني ما كما جاء عن عثمان رضي الله عنه قال يعني ما أسر أحد سريرة إلا أظهرها الله تعالى على صفحات وجهه وفلتات لسانه، أو كما قال يؤثر هذا المعنى يعني عن عدد من السلف يعني قالوا هذا المعنى. ولذلك يعني فالنبي صلى الله عليه وسلم كانت تلوح يعني دلائل نبوته ودلائل صدقه، وأول يعني من أعظم هذه الدلائل يعني ثباته على ما يدعو إليه وصبره وتحمله الأذى العظيم صلى الله عليه وسلم، وكونه يعني أول الممتثلين لما يأمر به، كان يقوم الليل حتى تتفطر قدماه صلى الله عليه وسلم، وكان أزهد الناس في الدنيا، يعني لو كان رجلا كاذبا يريد ملكا أو جاها أو كذا كان ذلك من أيسر ما يكون عليه صلى الله عليه وسلم، مع ذلك كان تأتيه الدنيا وهي راغمة ويعرض عنها صلى الله عليه وسلم، كان بيته مفروش بالحصباء و يعني ويمر على النبي صلى الله عليه وسلم وأهله ثلاثة أهلة، الهلال ثم الهلال ثم الهلال، لا يوقد في بيته نار ليس لهم طعام إلا الأسودان، وتأتيه الأموال الطائلة فينفق ويعطي عطاء من لا يخشى الفقر، يعني صلى الله عليه وسلم، كلها يعني دلائل على نبوته. وعرض عليه المشركون لما دعا إلى الله سبحانه وتعالى، جاءوا مشركو قريش وقالوا لو كنت تريد ملكا ملكناك علينا، لو كنت تريد مالا جمعنا لك من أموالنا ما تشاء، لو كنت تريد نساء يعني أتيناك ببناتنا وتخير منهن وتزود من شئت منهن وكذا. فلو كان يريد شيئا من ذلك لاختصر على نفسه الطريق يعني، ورضي بشيء من هذا، كما هو حال الأدعياء الذين يدعون النبوة. لكنه صلى الله عليه وسلم يعني قال لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله أو أهلك دونه. ثم إن الله تعالى أيده بالمعجزات الباهرة، كان له معجزات عظيمة، شق له القمر وسبح الحصى بيديه وحن الجذع إليه، وكان يعني ربما دعا الشجرة فتضامت إلى أختها، وحصل له يعني من الخوارق والآيات العظيمة الشيء الكثير، وأعظم ذلك القرآن الكريم الذي هو معجزة باقية خالدة إلى يوم القيامة. فالخلاصة يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء. طبعا من قبل شهرين أو ثلاثة كده امرأة سفيهة باليمن خرجت يعني تدعي النبوة وتقول لك إيه محمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين وليس خاتم النبيات، وانتهى يعني عصر النبيين لكن هيبدأ عصر النبيات. هذا طبعا كله يعني كانت أصلا ماركة شيوعية وقرابتها يعني يصفونها بالسفه والجنون والطيش وكذا. فالقصد يعني أن الله سبحانه وتعالى يظهر يعني حال هؤلاء، وتجد يعني هناك يعني أقرب الناس إليهم يعلمون كذبهم، كما حصل يعني سيلم الكذاب لما ادعى النبوة فقال له يعني رجل من أقرب أتباعه إليه يعني قال له والله إني لا أعلم أنك كاذب، ولكن كذاب ربيعة أحب إلينا من صادق مضر، بس أنت يعني من ربيعة ومحمد صلى الله عليه وسلم من مضر، ويعني هو يتبع فقط لأنه يعني عصبية قبلية وكذا وليس لإيمانه بأنه صادق، فكان يعني أقرب الناس إليه يتهمونه بالكذب ويوقنون بكذب. والله سبحانه وتعالى كان يخزيهم يعني هؤلاء الذين ادعوا النبوة، سبحان الله ما منهم أحد إلا وأخزاه الله تعالى في حياته قبل مماته، وأظهر للناس يعني بالبرائن والبراهين دلائل كذبه وخذلانه وافتراءه، فلا ينصرهم الله ولا يوفقهم ولا يؤيدهم، بخلاف النبي صلى الله عليه وسلم وفقه الله تعالى ونصره وأيده وأخضع الناس له والقلوب لمحبته صلى الله عليه وسلم. بينما مثلا مسيلم الكذاب كان يريد أن يقتدي بمعجزات النبي صلى الله عليه وسلم، سمع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا يعني مسح على صبي ودعا له بالبركة بورك له، ويمسح على عين المريض فتبرأ العين التي لا تبصر فتبرأ، ويدخل في البئر فيبارك فيها والبئر الغائرة يعني يعظم ماؤها وكذا، ويضع يده في الطعام فيبارك فيه، طعام القليل يظل يأكل منه الألوف من الناس لا ينفد وكذا. فسمع عن معجزات النبي صلى الله عليه وسلم فأراد يعني أن يضاهيها، قال فمسح على رأس غلام مسيلمة الكذاب، يعني مسح على رأس غلام فقرع، أول ما مسح شل رأسه طلع شعر الغلام في يده، وبصق في بئر فغار ماؤها بصق في بئر وهكذا يعني، ففضحه الله سبحانه وتعالى. وحتى اللي هو غلام القدياني هذا يعني يذكرون في سيرته أنه يعني ما تنبأ يعني بشيء يحصل في المستقبل إلا وقع عكسه يعني بأمر الله سبحانه وتعالى. يقول لهم كان شاف امرأته حامل قال الناس تضع شاف ابنا فوضعت بنتا، وقال لهم البنت دي شاف ستبلغ من العمر كذا وكذا ويحصل لها مش عارف يعني يوصف أوصاف فماتت وهي صغيرة وكذا، كل يعني شيء يخبر أنه سيقع يعني يخزيه الله تعالى ويحصل عكسه. وكان من آخر ما قال يعني قال لهم يعني أنه ما قبض الله نبيا إلا حيث يحب أن يموت، وهذا حديث يعني عن في الحديث عن ما قبض الله نبيا إلا حيث يحب أن يموت. فغلام القدياني قال له ما قبض الله نبيا إلا حيث يحب أن يموت، وأنه يحب أن يموت في المكان الفلاني، وصف له مكان معين وأنه سيموت في هذا المكان ومش عارف إيه. فقبض الله روحه أكرمكم الله ووضع رأسه في المرحاض، أصابه شاف الدوسنتريا والأمراض، ووضع رأسه في فتحة المرحاض يعني يستقيء حتى قبضت روحه ورأسه محشورة يعني داخل المرحاض أخرجه منها، فهذا يعني حيث يحب أن يموت يعني حيث يحب أن يموت يعني فقبض الله يعني أسوأ ميتة وكذا. فالقصد أن الله تعالى يظهر يعني للعيان يعني برهان كذبهم وبرهان خداعهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني هو خاتم النبيين. قال وإمام الأتقياء. النبي صلى الله عليه وسلم هو إمام الأتقياء، والأتقياء جمع تقي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال إن أتقاكم لله وأخشاكم له أنا، فهو صلى الله عليه وسلم أتقى الناس لله سبحانه وتعالى. والتقوى هي فعل المأمورات وترك المنهيات، لها تعريفات عديدة، والخوف من الله سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم كان أخشى الناس لله وأعظمهم امتثالا لما أمر الله وأعظمهم اجتنابا لما نهى الله تعالى عنه. فهو الإمام بمعنى القدوة الذي يؤتم به ويقتدي به كل تقي من أمته صلى الله عليه وسلم، وهو سيد المرسلين. هنا يعني وصف النبي صلى الله عليه وسلم بأنه سيد المرسلين، فهو أفضل الرسل وهو سيدهم، لأنه صلى الله عليه وسلم قال أنا سيد ولد آدم ولا فخر. وقال العلماء معنى قوله ولا فخر يعني أنا أقول لكم ذلك تبليغا عن الله تعالى، ليس على سبيل الافتخار ولا التعالي، وإنما أقول ذلك مبلغا عن الله تعالى. الله تعالى أمره أن يبلغ أمته أنه سيد ولد آدم، ولا يمكن للأمة أن تعلم ذلك إلا من جهته ومن تبليغه ومن طريقه، فبلغهم ذلك. وقال ولا فخر يعني ما أقول ذلك متفاخرا، وإنما أقوله تبليغا لما أمرني الله تعالى بتبليغه. قد هنا يعني تصار مسألة المفاضلة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبقية الأنبياء، كيف النبي صلى الله عليه وسلم هو سيد المرسلين، مع يعني أنه صلى الله عليه وسلم قال لا تفضلوني على يونس بن متى. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تفضلوني على يونس بن متى، ولما فضله بعض الصحابة على موسى عليه السلام فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تخيروني على موسى، قال لا تخيروني على موسى. فكيف نوفق بين هذا وبين كونه سيد ولد آدم؟ هناك في الحقيقة عدة أجوبة. بعض من هذه الأجوبة يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك، يعني قال لا تخيروني على موسى ولا تفضلوني على يونس بن متى. قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك قبل أن يحيي الله تعالى إليه أنه سيد ولد آدم، فكان لا يعلم في ذلك الوقت أنه سيد ولد آدم فقال ذلك. هذا أحد الأجوبة. والجواب الثاني أن يقال، والجواب الثاني هذا أحسن يعني من الأول، أن يقال إن قصد النبي صلى الله عليه وسلم ألا يفضل على أحد من الأنبياء بنية الانتقاص من ذلك النبي الآخر، ولكن يعني يفضل عليهم مع حفظ مكانة ذلك النبي الآخر ومعرفة قدره، وليس على سبيل يعني الانتقاص من مقام يعني نبي آخر أو كذا، لأنه في سبب ورود الحديثين يعني كأن يعني مثلا يونس عليه السلام ذكر الله سبحانه وتعالى أنه يعني ذهب يدعو قوما لم يكلف بدعوتهم، فالله سبحانه وتعالى قدر عليه يعني أن يلقى في البحر وأن يلتقمه الحوت، قال فالتقمه الحوت وهو مليم، يعني فعل ما يلام عليه. فالصحابة رضي الله عنهم فضلوا النبي صلى الله عليه وسلم على يونس، أو خشي النبي صلى الله عليه وسلم يفضلوه على يونس من جهة يعني أن يذكر ذلك بشيء فيه يعني التعريض بنبي الله يونس عليه السلام، أو ذكر مثلا يعني شيء من النقص في حقه أو كذا، فيكون هذا هو المعنى، يعني لا تفضلوني تفضيلا يقتضي تنقص المفضل عليه، ولكن فضلوني تفضيلا لا يقتضي تنقص المفضل عليه. ومن ضمن الأجوبة يعني قالوا إنه بعض العلماء قال لك يعني يجوز تفضيل النبي صلى الله عليه وسلم على عموم الأنبياء على سبيل الإجمال، وليس على سبيل عقد المقارنة بينه وبين نبي بعينه، فنقول يعني محمد صلى الله عليه وسلم سيد الأنبياء، سيد الأولين والآخرين، سيد ولد آدم كذا على سبيل الإجمال، لكن لا نفضله على نبي بعينه، لا نقول محمد صلى الله عليه وسلم أفضل من موسى أو أفضل من فلان أو فلان من الأنبياء أو كذا. فهذا أيضا أحد الآراء. هناك عدة آراء في التوفيق يعني بين الأحاديث. الخلاصة يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم هو سيد ولد آدم، ونعتقد أنه صلى الله عليه وسلم هو يعني سيد الأنبياء وسيد المرسلين وأفضلهم وأشرفهم وأعظمهم قدرا عند الله سبحانه وتعالى. وذلك أن الله سبحانه وتعالى اصطفى الأنبياء على البشر، واصطفى المرسلين على بقية الأنبياء غير المرسلين، ثم اصطفى من بين المرسلين خمسة وهم أولو العزم من الرسل، نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام، ثم اصطفى من هؤلاء الخمسة الخليلين إبراهيم ومحمدا عليهم الصلاة والسلام، ثم اصطفى محمدا صلى الله عليه وسلم، فهو سيد الأنبياء وأفضل المرسلين. ومن دلائل ذلك يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي صلى بهم إماما لما جمعهم الله تعالى له في رحلة المعراج، الإسراء والمعراج، لما أسري به إلى بيت المقدس جمع الله تعالى له الأنبياء جميعا فصلى بهم إماما. والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا قال يعني بيدي لواء الحمد يوم القيامة تحته النبيون جميعا آدم فمن بعده، آدم فمن بعده. النبي صلى الله عليه وسلم يعطيه الله سبحانه وتعالى يوم القيامة لواء العلم الراية، فيقال له لواء الحمد، فيرفعه النبي صلى الله عليه وسلم وينضوي تحت لوائه النبيون جميعا آدم فمن بعده، كل النبيين ابتداء من آدم إلى من بعدهم يعني يقودهم النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة ويحمل اللواء ويكون إماما لهم وقائدا لهم صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. وكذلك برضو حديث الشفاعة عندما يظل النبيون كل منهم يحيل إلى آخر حتى يصل الأمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها أنا لها، كل نبي يقول لست لها حتى تصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها أنا لها، وغير ذلك من الأدلة الكثيرة على أنه سيد الأنبياء صلى الله عليه وسلم. يقول وحبيب رب العالمين، النبي صلى الله عليه وسلم هو حبيب رب العالمين، الحبيب من المحبة، الله سبحانه وتعالى يحب النبي صلى الله عليه وسلم لأنه أحد المؤمنين وأحد المتقين وأحد التوابين والمتطهرين، وكل هؤلاء أخبر الله سبحانه وتعالى أنه يحبهم، قال الله تعالى إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، إن الله والله يحب المتقين، يحب المقسطين يعني العادلين، مثلا في قوله تعالى سوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين إلى آخر الآية الكريمة. فما من صفة أخبر الله تعالى أنه يحب أهلها إلا والنبي صلى الله عليه وسلم قد بلغ غاية الكمال في هذه الصفة التي أخبر الله تعالى أنه يحب أهلها، فهو حبيب رب العالمين سبحانه وتعالى. في الحقيقة هذا الموضع يعني من ضمن المواضع التي يعني ذكر الشراح يعني أنه كان الأولى أن يقول الطحاوي يعني وخليل رب العالمين، لأن الخلة أعلى من المحبة، يعني كل المؤمنين هم أحباء رب العالمين، يعني النبي صلى الله عليه وسلم حبيب رب العالمين، هذه الصفة يشترك فيها مع بقية المؤمنين، ولكن الذي يختص به ويتميز به هو الخلة التي هي درجة العليا من المحبة، لأن المحبة يعني درجات العرب يعني جعلوا المحبة درجات، كما ذكر شارح الطحاوية يعني أن العرب قسموا المحبة إلى 10 مراتب بعضها أعلى من بعض حسب يعني درجة الحب، يعني أقل درجة اللي هي درجة العلاقة، ثم بعد ذلك الإرادة يريد كذا يعني يحبه، هي درجة من درجات المحبة، فالعلاقة ثم الإرادة ثم الصبابة ثم الغرام ثم المودة ثم الشغف ثم العشق ثم التيم أو التتيم ثم التعبد ثم الخلة أو الخلة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يحبه الله تعالى أعلى درجات المحبة وهي الخلة أو الخلة اللي هي أعلى مراتب المحبة. والله سبحانه وتعالى لا يوصف من هذه الأنواع التي ذكرناها أنواع المحبة المذكورة، لا يوصف الله تعالى منها إلا بالمحبة والخلة والإرادة والود، لأنها التي ورد بها النص، أربع مراتب من هذه المراتب الأربع ورد بها النص يعني في وصف الله تعالى بها المحبة في آيات كثيرة، يعني يحب المتقين ويحب المحسنين، في وقال الله تعالى ايه واتخذ الله ابراهيم خليلا، فابراهيم هو خليل الله. طيب محمد صلى الله عليه وسلم من اين عرفنا انه خليل الله؟ عرفنا ذلك من الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله اتخذني خليلا كما اتخذ ابراهيم خليلا. في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله اتخذني خليلا كما اتخذ ابراهيم خليلا. وفي صحيح مسلم ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لو كنت متخذا من اهل الارض خليلا لاتخذت ابا بكر خليلا ولكن صاحبكم خليل الله. فوصف النبي صلى الله عليه وسلم انه خليل الله، وهذه اعلى درجه. الاراده الله سبحانه وتعالى يوصف بانه يريد، يريد الله بكم اليسر، والاراده من معانيها الايه المحبه، او هي درجه يعني من درجات المحبه. وبعدين الايه الود في قوله تعالى الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، يعني محبه ايه في قلوب الخلق. وكذلك ايضا من اسمائه تعالى الودود، الودود وهذا وصف لله سبحانه وتعالى بالود الذي هو ايه درجه من درجات المحبه. وقالوا من ضمن هذه المراتب مرتبه العشق لا يوصف به الرب سبحانه وتعالى ولا يوصف به العبد في محبه ربه. هذا الصوفيه يعني عندهم يعني يقول لك نعشق الله وكذا، يعبرون بهذا التعبير. لكن قال العلماء يعني هذا غير صحيح، يعني غير لائق، يعني لان العشق في اللغه هو محبه مع شهوه، وايضا لعدم التوقيف لانه لم يرد يعني في نص من النصوص، ودائما في مجال يعني صفات الله سبحانه وتعالى نتوقف يعني مع النصوص. ولفظ العشق لم يرد لا في وصف محبه الله لعبده ولا في وصف محبه العبد لربه في شيء من النصوص، ولانه من جهه المعنى كما ذكرنا والحب مع شهوه وكذا، وهذا لا يليق يعني في التعبير عن محبه الله سبحانه وتعالى. وطبعا التتيم والتعبد هذا طبعا يوصف به العبد في محبته لله، ولا يوصف الله في محبه العبد باي شيء غير الاربعه المذكوره يعني كما ذكرنا، يعني لان المجال مجال توقيف. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو خليل رب العالمين، هذا التعبير الاحسن يعني. والمؤلف قال حبيب رب العالمين، طبعا المعنى صحيح يعني، ولكن يعني المعنى حبيب رب العالمين هذا معنى صحيح، ولكن يعني لو عبر بالخليل يكون احسن. قال وكل دعوى النبوة بعده فغي وهوى، كل دعوى النبوة بعد النبي صلى الله عليه وسلم فغي وهوى، وهو المبعوث الى عامة الجن وكافة الورى. كل من ادعى النبوة بعد النبي صلى الله عليه وسلم فدعوته من الغي الذي هو الضلال، ودعوته من الهوى يعني من اهواء النفوس وليست يعني وحيا من عند الله سبحانه وتعالى. وهو المبعوث الى عامة الجن وكافة الورى. هنا يعني من المسائل التي نستفيدها من هذا الموضع ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث الى الجن والانس، فهو المبعوث الى الثقلين صلى الله عليه وسلم، المبعوث الى الثقلين صلى الله عليه وسلم الانس والجن. دليل ذلك يعني ما في كتاب الله سبحانه وتعالى مثل قوله تعالى واذ صرفنا اليك نفرا من الجن يستمعون القران فلما حضروه قالوا انصتوا فلما قضي ولوا الى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. هذا يفيد أن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم مبعوث إلى الإنس والجن. واستفاد أيضا العلماء من الآية أن موسى عليه السلام كان مرسلا إليهم أيضا، وأنهم آمنوا برسالة موسى قبل أن يؤمنوا برسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وكذلك قال تعالى قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به إلى آخر الآية. وقد أرسل الله سبحانه وتعالى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وفدا من الجن، وفدا من الجن فالتقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وعلمهم أحكامهم وقرأ عليهم القرآن ودعاهم إلى الله تعالى فآمنوا، وبعثهم النبي صلى الله عليه وسلم رسلا إلى قومهم من الجن يدعونهم إلى الله تعالى ويكونون رسل النبي صلى الله عليه وسلم إليه. وسألوا النبي صلى الله عليه وسلم أسئلة كما في حديث ابن مسعود رضي الله عنه، وأنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم أسئلة يعني سألوه الطعام فقال لهم كل عظم، قال لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه تجدون عليه لحمه يوم أكل، كل عظم ذكر اسم الله عليه تجدون عليه لحمه يوم أكل. وسألوه العلف لدوابهم، قال يعني روسوا دواب الإنس علف لدوابكم، روس دواب الإنس يكون علفا لدواب الجن. فالنبي صلى الله عليه وسلم أعطاهم يعني بعض الأحكام التي تخصهم، وأعطاهم يعني الأحكام التي تخص عموم المسلمين من إنس وجن. والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا يعني قال لأصحابه الجن كانوا أحسن مردودا منكم، قال الجن كانوا أحسن مردودا منكم، يعني أحسن ردا وجوابا منكم. تلوت عليهم سورة الرحمن، قال تلوت عليهم سورة الرحمن، فما قرأت عليهم قول الله سبحانه وتعالى فبأي آلاء ربكما تكذبان، إلا قالوا ولا بشيء من آلائك ربنا نكذب. تلا النبي صلى الله عليه وسلم سورة الرحمن على الجن، فما قرأ عليهم فبأي آلاء ربكما تكذبان، إلا قالوا ولا بشيء من آلائك ربنا نكذب. وسورة الرحمن فيها خطاب للإنس والجن، يا معشر الجن والإنس، وفي سورة الأنعام وفي غيرها من آيات القرآن يخاطب الله تعالى الجن كما يخاطب الإنس. فنؤمن بعالم الجن كما جاء ذكرهم في كتاب الله تعالى، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم أرسل إليهم، وأنهم فيهم المؤمن والكافر كما في سورة الجن، وأن منا الصالحون ومنا دون ذلك، وأن منا المسلمون ومنا القاسطون يعني الظالمون. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى الجن كما أرسل إلى الإنس صلى الله عليه وسلم. وبعث صلى الله عليه وسلم بالحق والهدى وبالنور والضياء، هذا وصف لما أرسل به النبي صلى الله عليه وسلم. وأرسل كافة الورى، ما معنى كافة الورى؟ يعني إلى الورى كافة، الورى بمعنى الخلق، فأرسل إلى البشر جميعا. وهذا طبعا رد على من يدعي أن رسالة النبي صلى الله عليه وسلم كانت خاصة بالعرب أو خاصة بأهل الجزيرة العربية أو كذا. بعض أهل الكتاب، بعض أهل الكتاب ومن فتن بهم من ينتسب إلى الإسلام ويدعي الإسلام، بعض فتن بهذه الشبهات، يدعون مثلا أن نبوة النبي صلى الله عليه وسلم كانت خاصة يعني بالعرب وبأهل الجزيرة العربية، وأنه بوسع يعني غيرهم من الأمم الأخرى يعني أن يستمروا على أديان أخرى أو على شرائع أخرى غير شريعة صلى الله عليه وسلم. هذا كله من الباطل، فإن شريعته صلى الله عليه وسلم نسخت كل شريعة قبله، ولا سبيل للنجاة والفلاح والهداية بعد بعثته صلى الله عليه وسلم إلا باتباع رسالته صلى الله عليه وسلم. ودليل ذلك يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعطيت خمسا لم يعطهن نبي قبلي، وذكر منها إيه، وبعثت إلى كل أحمر وأسود، أو وبعثت إلى الناس كافة، وكان الأنبياء قبلي يبعثون إلى أقوامهم خاصة. وطبعا قبل ذلك في القرآن الكريم فإن الله سبحانه وتعالى قال وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، لم يقل للعرب ولا لأهل زمن معين ولا مكان معين، قال للعالمين. وقال سبحانه وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، كافة للناس بشيرا، كل الناس أرسل إليهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة، وأهل كل قطر وأهل كل ملة أرسل إليهم نبينا صلى الله عليه وسلم، هم مكلفون برسالته، ولا سبيل لنجاتهم إلا باتباع رسالته صلى الله عليه وسلم. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم بعث كتبا يدعو كسرى ملك الفرس إلى الإسلام، يقول له أسلم تسلم، ويعني وتوعده النبي صلى الله عليه وسلم أنه إيه إن لم يسلم فعليه اسم المجوس. وبعث إلى هرقل قيصر الروم يقول له أسلم تسلم يؤتيك الله أجرك مرتين، فإن أبيت فإنما عليك اسم الأريسيين. فتوعده النبي صلى الله عليه وسلم بالعذاب وإذا لم يؤمن به صلى الله عليه وسلم. فهذا ملك الفرس وملك الروم، وأرسل إلى النجاشي ملك الحبشة يدعوه إلى الإسلام ويتوعده أيضا إذا لم يسلم بالعذاب الأليم. وهكذا يعني فالنبي صلى الله عليه وسلم وبعث إلى المقوقس عظيم القبط في مصر وكذا يدعوه إلى الإسلام ويتوعده بالعذاب إذا لم يتبع رسالته صلى الله عليه وسلم. فهو مرسل إلى كافة الورى صلى الله عليه وسلم بالحق والهدى وبالنور والضياء. هنا يعني ينتهي الكلام عن هذا الموضع من العقيدة الطحاوية، ونتوقف عنده إن شاء الله. ونفتح المجال إن شاء الله للأسئلة، ويشاركنا إن شاء الله فضيلة الشيخ موفق الغلايين إن شاء الله، يشاركنا في إجابة الأسئلة إن شاء الله. لقاء مفتوح يعني، ونبدأ بالأسئلة المتعلقة يعني بالمحاضرات التي ألقيت، ولا بأس يعني بعدها الإجابة على غير ما طيب. هذا صلى الله وسلم على نبينا محمد. الحمد لله. طيب في أسئلة مكتوبة عندك؟ طيب تفضل سهل. نعم أحسنتم بارك الله فيكم. كما ذكر يعني أخونا، يمكن يعني اجتماع السؤال يعني عن اجتماع المحبة والبغض في آن واحد، والجواب نعم يعني يمكن يعني أن يحب الإنسان من وجه ويبغض من وجه. فالمؤمن الخالص هذا يحب من كل وجه، والكافر والمنافق الخالص هذا يبغض من كل وجه، ومن فيه إيمان ونفاق أو فيه يعني طاعة ومعصية فهذا يحب يعني من جهة طاعته ويبغض من جهة معصيته. وكلما كان أعظم طاعة لله سبحانه وتعالى كلما كان محبته أعظم، كلما كان يعني أبعد عن الطريق المستقيم كلما يعني ازداد بغضه. فالبغض والمحبة الشرعيين، البغض والمحبة الشرعيان يعني يزيدان وينقصان حسب يعني كمال الإيمان والإحسان إن شاء الله. طيب السؤال الذي بعده تفضل. يعني ملخص السؤال، إذا كان هناك إجماعان متخالفان في مسألة واحدة، هذا في الحقيقة يعني لا يتصور إلا إذا اختلفت الحالة. أما إذا كانت الحالة واحدة فلا يتصور أن يختلف المجمعان، لأن مصدر الاستدلال كما نعلم جميعا مصادر الاستدلال والاستنباط واحدة، مرجعية واحدة، فلا يمكن أن يختلفوا. لكن المثال الذي ذكرته في الحقيقة ما كان مجمعا فقهيا، وإنما كان رابطة يعني زي جمعية. أما الآن في المجمع فقهاء الشريعة في أمريكا سيجتمع في نيجيريا في الشهر القادم في جولاي، وسوف يبحث فيما يبحث شراء البيوت عن طريق البنك، وسيكون هذا الكلام الفصل إن شاء الله. أحد المجامع كان سنستفيد من الشيخ يعني كان مجمع الرابطة ومجمع منظمة المؤتمر الإسلامي، كان واحد منهم مثلا أفتى بأنه لكل بلد مطلعهم، ومجمع ثاني اختار نزار رؤية الهلال في بلد يعني توحيد المطالع واختلاف المطالع. مثل أحيانا مسألة اجتهادية مرات يعني يغلب أحد المجامع رأيا والمجمع، فهل هذا يعتبر إجماعا ولا هي مسألة يعني هنا إذا كان في المسألة في الأصل مسألة رؤية القمر الأصل فيها رأيان، وحدة المطالع واختلاف المطالع، فمجمع أخذ هذا الرأي ومجمع أخذ هذا الرأي، ليس هناك تناقض وإنما هناك تنوع، هناك تنوع، فالأمر فيه سعة في هذه الحالة، الأمر فيه سعة. لكن أنا كلامي السابق إذا كان في تضاد في المسألة الواحدة، يعني نشتري بيت عن طريق البنك ولا ما نشتري، هذه المسألة محددة، عرفت كيف؟ amjaonline.com في صفحة في الإنترنت أمجا AMJA online.com، في فتاوى موجود وفي .org. وإذا كان أي واحد منكم عنده سؤال فيستطيع يسأل سواء باللغة العربية أو باللغة الإنجليزية. نعم قلت هذا. نعم السؤال أنا عم كرر السؤال في أخوات عم يسمعن. السؤال أليس من المتعذر أن يجتمع علماء الأمة كلهم على صعيد واحد في مجمع واحد؟ نعم، وأنا أشرت إلى هذا، لكن بوجود الوسائل التكنولوجية الحالية يمكن التغلب على هذه المشكلة عن طريق الفيديو كونفرنس مثلا. وفي فكرة الآن بعض المخلصين في أمريكا لإيجاد مثل هذا المجمع، وفي مشاورات يعني الآن غير متوفر، صعب، لكن مستحيل بإطلاق لا، من الممكن أن يحصل هذا إن شاء الله إذا توفرت النية الصادقة. فإذا عزمت فتوكل على الله. هذا لا ينطبق على سورة الإجماع، يعني فالذي يتعوذ من الشيطان هم الفقهاء وغير فقهاء. نعم، أما السكوتي يجتمع علماء ويطرح القضية، فبعضهم يدلي برأيه وبعضهم يسكت، ما يقول لا نعم ولا لا، هنا في خلاف. فقالوا في الراجح أنه لا يعتد بهذا الإجماع، لأنه إجماع فئة، لأننا لا ندري هؤلاء الذين سكروا أهم موافقون أم مخالفون، لأنه لا ينسب إلى ساكت قول، هي قاعدة، لا ينسب إلى ساكت قول. أنت ساكت ما نعرف إيش في بعقلك، صحيح؟ نعم. يعني في تفاصيل ما حبيت أحكي، هم قالوا السكوت علامة الرضا، نعم في قول هكذا، لكن الملخص عموما لا نستطيع أن نعتبر هذا إجماعا يشكل مصدرا من مصادر الشريعة، يجب أن يبدو رأيهم إما بموافقة أو عدم الموافقة أو التحفظ. أحيانا يقول وافق مع كذا كذا كذا، تحفظات. نعم تفضل. السؤال مرة أخرى بالنسبة للأخوات اللي عم يسمعوا، أكيد في أخوات ولا إشاعة؟ في أخوات وعشان ترجمة. أيوة، السؤال إنه إذا حصل خلاف أثناء الاجتماع في مجمع الفقهي، إذا حصل اختلاف إذن ما في إجماع، إذا الأمر عادة في المجامع الفقهية لما يحصل اختلاف يقولون هذا الموضوع يحتاج إلى مزيد بحث وتفصيل وبيان، ويؤجلونه إلى لقاء آخر ليستكملوا الإعداد والبحوث والمشاورة. أيوة، أحيانا يصدر يعني مثل فتوى تفضل الشيخ بالأغلبية، ولكن يذكرون من خالف للأمانة. وأنا في هذا اللقاء اللي قلت لكم هذه الرابطة اللي سووها وطلعت فيها الفتوى هذه العجيبة الغريبة إنه بجواز شراء البيوت عن طريق المورجج، يعني أنا ومعي الشيخ وبز أنا تبع لهم، أساتذتي دكتور وهبي الزحيلي، دكتور محمود طحان وغيرنا، قلنا لهم إذا أصررتم تقولوا أن هذه الفتوى بالأغلبية فاذكروا أسماء المخالفين، لأن هذا هو العرف في اللقاءات العلمية كما تفضل الشيخ، أن يقول وتحفظ أو لم يوافق بالحاشية على الأقل، لم يوافق فلان وفلان وفلان. نعم، حتى يعني في لجنة الفتوى في السعودية، إدارة البحوث أو هيئة كبار العلماء، هيئة كبار العلماء أحيانا يذكرون إنه هذا الذي رآه أغلب المجتمعين، وثم يذكرون في الحاشية تحفظ فلان وفلان حتى الناس تعرف من الأمانة. أما والله على الطريقة الأمريكية فوتي، شو هي روس فيجن فوتينج هون بالامريكان تراديشن، لكن احنا عم نحكي اجتهاد، عم نحكي علم، عم نحكي احكام اسلاميه. ما في والله فوتينج، بنعرف مين اللي قال نعم ومين قال لا، صحيح. فاذا ذكرت الاسماء اصبح هناك في بيان، الناس عرفت انه فلان موافق فلان مخالف. نعم، هذا هو رأي يعني الإمام أبو حنيفة، ولكن الحقيقة رأي أبو حنيفة قال في دار الحرب، وأبو حنيفة له رأي أن مال الحربي غير متقوم أصلا، فأنت تستطيع أن تأخذه نهبا وسرقة لأنه لا قيمة له، فأن تأخذه برضاه فهو من باب أولى. والشيخ صلاح الصابر الله يجزيه خير بكتابه قال انه يعني احد المستندات التي استندت اليها هذه الفتوى هو راي ابو حنيفه، ولكن باللقاء الذي انا كنت فيه يوم اقر الفتوى قالوا للشيخ الكبير الذي كان موجود لما كان يكتب انه دار الحرب وعند ابو حنيفه، قالوا يا شيخ لو قلنا دار حرب هذه مصيبة، ممكن ندخل السجن كلنا، كيف نقول دار؟ قال لا والله هذا خطير، هذا مشكلة كبيرة. نعم نعم، هذه دار دعوة، أمريكا دار دعوة ليست دار حرب. إذن أين رأي أبو حنيفة؟ قد ركب له جناحين وطار، رأي أبو حنيفة لا يفتفي. أما الاستدلال بقضية ابن عباس فرد عليه العلماء، قالوا لأن إما أن عم النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن قد علم بالتحريم لأنه كان في دار كفر، أو كان يتعامل في ذلك قبل إسلامه لأنه لم يظهر إسلامه إلا بعد فتح مكة، ليس كذلك؟ والحمد لله يا أخوانا، طالما في بدائل، في بدائل. بقول لك البروسيجر صعب معقد كومبليكيتد، طيب يا اخي انا مشان ادخل الجنه ما بصبر شوي؟ يعني مشان تو تيك ات ايزي روح على جهنم الحمراء يعني؟ نعم. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. اخونا يعني يسال سؤالا عن اسم الله تعالى القديم، قلنا الامام الطحاوي يعني اورد يعني في اسماء الله او صفاته القديم سبحانه وتعالى، وذكرنا يعني عند شرحها أن هذا لم يرد كاسم لله تعالى ولا كصفة لله سبحانه وتعالى في النصوص الشرعية وباب الأسماء والصفات توقيفي، والصواب في هذا الباب يعني ما لم يرد من الأسماء والصفات لا نثبته لله تعالى حتى ولو كان معناه صحيحا ونريد به معنى صحيحا، لكن ما دام اللفظ نفسه غير وارد فنتوقف ونستعمل الألفاظ الواردة، وأن اللفظ الوارد هو الأول، وأن القديم ورد كوصف لصفة من صفات الله وسلطانه القديم، لكن لم يرد كوصف لله سبحانه وتعالى ولا كاسم لله. طب أخونا يقول طيب كيف نوفق بين هذا وبين أن الله سبحانه وتعالى له أسماء بلغات أخرى غير العربية، لأن الأنبياء قبل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم منهم من أرسل بلغات أخرى غير اللغة العربية، ومعهم كتب من الله سبحانه وتعالى، التوراة والإنجيل والزبور كلها كتب الله سبحانه وتعالى بغير اللغة العربية، وأكيد هذه الكتب كان فيها أسماء لله سبحانه وتعالى بتلك اللغات، فهل هذا يتعارض يعني مع كون الأسماء توقيفية؟ لا يتعارض، وإنما نحن نعمل بما بلغنا، إذا بلغنا يعني على سبيل القطع أن هناك من أسماء الله تعالى التي أوحي بها إلى رسل سابقين اسم كذا أو اسم كذا بلغة أخرى غير العربية نثبته، لكن من ناحية الواقع هذا غير موجود، لأن هذه الكتب لم تصلنا ولم تبلغنا، وبالتالي لم ينقل إلينا فيما صح من الكتاب والسنة أسماء يعني بلغات أعجمية. يعني عندما ننفي وعندما لا نثبت لله سبحانه وتعالى اسم معين هذا لا يعني أننا ننفيه يعني، وإنما نقول نتوقف فيه، زي ما نقول إن توقف يعني لا نقول إن القديم من أسماء الله سبحانه وتعالى ولا من صفاته لأنه لم يرد، لكن في نفس الوقت أيضا لا نتجاسر على أن نقول ننفي مثلا اسما معينا لعدم علمنا به أو لعدم ثبوته، إنما نقول هو لم يرد ولا نستطيع أن نثبته، وإذا كان معناه صحيحا فالله تعالى أعلم، قد يكون ثابتا لله في كتب أخرى لم تبلغنا أو استأثر الله بعلمه، قلنا أسماء الله لا تحصر والله تعالى استأثر بأسماء لم تبلغنا يعني. لكن قصدنا أننا يعني ما دام هذا الاسم المعين لم يصلنا في نصوص صحيحة فلا نثبته لله تعالى. سؤالكم لله سبورتو. I have a question from sister. She asked about life support. She said what would be the right thing to do for someone who is in a life support machine. Inshallah, I will answer here in English. This is not a normal life. To keep a person alive using a machine which is very expensive. Most likely, according to our scholars, that it is better to take it off and to see what will happen. If there is no hope that by using life machine will be survived, if the physicians, trustworthy physician, decide that there is no hope to stay alive without life support, after that we have to take it off and to see the result. But there is some details here. We don't have enough time to go through it. But this is the Islamic rules in general, because again, this is not a normal life to leave this sick person and having his heart bumping by machine. It's not a normal one. If the physician decide that there is no hope at all because of certain reasons, Allah subhanahu wa ta'ala knows better. By the way, we are not talking about this girl in Florida. Yeah, I'm talking in general, but for this case, this is controversial. There is other issues here. I don't want to bring it, but in general, this is the rule. سؤال عن مرويات الحسن البصري في مصطلح الحديث. السؤال يعني هل ورد عن الحسن أنه روى أحاديث غير مرسلة، وإذا كان كذلك فلما لا يحمل إرساله على رفعه؟ هل الإرسال منه أم من بعض الرواة عنه؟ في الحقيقة بالنسبة للسؤال الأول، هل الحسن روى أحاديث غير مرسلة؟ الجواب نعم، ليست كل أحاديث الحسن مرسلة. وضربنا على سبيل المثال أن الحسن مثلا سمع من سمرة بن جندب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث، كثير من الحفاظ قالوا أربعة أحاديث، من أحاديث العقيقة مثلا وغيرها من الأحاديث. فهناك أحاديث يعني الحسن سمعها من صحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه أحاديث غير مرسلة. وهناك أحاديث أخرى مرسلة. لماذا لا نقول نحمل المرسل على المرفوع، نقول يعني أي حديث الحسن يقول فيه قال النبي صلى الله عليه وسلم نعتبر أنه سمعه من هؤلاء الصحابة الذين حدث عنه؟ الجواب يعني العلماء طبعا تتبعوا مرويات الحسن وجدوا أن مراسيله أضعف المراسيل. هناك بعض التابعين فعلا مراسيلهم قوية، لما تطبعت وجد أنهم يعني ليس لهم مرسل هو الذي حذف منه اسم الصحابي، التابع يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. هناك بعض التابعين مثل سعيد بن المسيب مثلا كل مراسيل حجة يعني وثقة، لأنه لا يرسل إلا عن ثقة، وإذا لم يسمي الواسطة بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم يتتبعون ذلك يجدون واسطة صحابي ثقة، يعني الصحابة كلهم ثقات طبعا، يجدون صحابيا ويجدونه ثقة. لكن الحسن البصري وصف العلماء مراسيله وقالوا مراسيل الحسن شبه الريح، يعني لا قيمة لها ولا وزن لها، ويعني يكثر فيها الضعف، لما عندما تتتبع يوجد أنه يتساهل بالرواية عن بعض الضعفاء ويحذفهم ولا يسميهم، يعني أحيانا ما يسمع من الصحابي مباشرة وإنما يحدثه أحد الضعفاء بحديث عن صحابي معين أو عن النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك يعني المحدثون يعني هم أدرى بذلك وحكموا أن مراسيل الحسن غير مقبولة ولا يقبل منه إلا ما صرح فيه بالسماع وتأكدنا يعني من صحة إسناده. وعدم ذكر الواسطة بين الحسن وبين النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يكون منه على سبيل الاختصار وأحيانا يكون من الرواة عنه. فإن شاء الله نأخذ سؤالا أخيرا نختم به إن شاء الله عشان دخل وقت العشاء أو لا تختار رامس. طيب صوت صوت ارفع صوت شوي. لأن المال نعم نعم. السؤال هنا ما حكم من يعمل في مصرف في بنك، وما الفرق بين عمل من يعمل في البنك وعمل من يعمل في مصنع عادي، علما بأن المصنع يزود بقرض ربوي، قرض عليه فوائد. الحقيقة أنه في فرق، لأنه الذي يعمل في بنك ربوي يتعامل مع عقود ربوية فيكون كاتبا أو شاهدا، وهذا في نص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال هم في الإثم سواء. أما الذي يعمل في مصنع فيتعامل مع أشياء حلال، مع بضائع. أما المال الذي زود به هذا البنك فهو لا حيلة له به، ما يباشر هو هذا أخذ هذا القرض، فالذنب ليس عليه، وإنما الذنب على من أخذ هذا المال. أما هو عمله المباشر في الحلال، أما عمل من يعمل في البنك عمله المباشر هو في الحرام. أما الآن نسمع فتوى غريبة تقول طيب يا أخي، وإذا ما سمحنا للشباب يتعلموا العقود المالية في البنوك الربوية كيف سننشئ اقتصاد إسلامي؟ الآن في جواب مختصر مفيد، وهو أن البنوك الإسلامية الآن تنتشر انتشار النار في الهشيم كما يقولون، حتى قال الدكتور حسين حامد حسان بعد عدة سنوات في دول الخليج العربي لن يبقى ولا بنك ربوي واحد، وقال هناك روس جاءوا إليه فاستشاروه لإنشاء بنك في روسيا، وهذا البنك له أكثر من 7 أفرع تقريبا، 7 فروع، وذهبوا إلى روسيا البيضاء وأنشأوا بنك على الطريقة الإسلامية بفروعه، وكذلك في فرنسا وكذلك في ألمانيا. فأحمد الله عز وجل على انتصار الإسلام في مجال التشريع الاقتصادي. الآن البنوك الإسلامية تنتشر، فلا حجة لمن يقول الآن أنه ندرب، يبدو يدرب أهلا وسهلا، يذهب إلى بنك إسلامي، ها خلصنا، بدنا نسلم لرب العالمين في صلاتنا واقتصادنا وزواجنا وتجارتنا. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. هكذا المسلم في كل شؤونه يجب أن يكون مسلما لله، أي خاضعا لله سبحانه وتعالى. نعم يا سيدي. الرأي الراجح، في رأي أنه بيصير لخبطة يعني بالقرار، لكن الرأي الراجح أنه طالما أجمع وانتهى الموضوع فلا لا يعتبر رجوع، لا يعتبر رجوع. طيب في هذا القدر كفاية. هذا الشيخ بيسأل، ما إذا الشيخ بيسأل ما نستطيع. تفضل. الشيخ رجعنا لنقطة الصفر. تعرف في المسألة قولان. السؤال مثل الأخوات أنه نحن عم نقول من سائل مجامع فقهية ومن سائل بنوك إسلامية، طيب هل اتفقنا على أن الإقامة هنا يعني جائزة؟ لا زال هناك رأي أنه لا تجوز، ولكن إذا كان يعني أنا حقول ما أعرفه ويصححني الشيخ وليد إذا كان هي الآن أصبح والله أعلم الرأي الراجح أن الإقامة في هذه الديار جائزة بشروط، بشروط. نعم، إذا لم يضيع دينه ولا دين أولاده، وطبعا زوجته كمان وزارة الداخلية هذه مهمة، أيوة هاي زوجته حبيبة قلبه ويحبها بالدنيا ويتركها للنار جهنم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. وأهل الرجل زوجه، مو أبو أمه، أهل الرجل زوجه. فبها الشروط يا سيدي الكريم قالوا يجوز، تجوز الإقامة في هذه الديار يعني بتقوى الله سبحانه وتعالى، والله أعلم. يقول الشيخ وليد موافق. نقوم إلى الصلاة. جزاكم الله خيرا، الحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خيرا، الحمد لله والصلاة.